الريح جميل ومريح وكله أمان ولا البلمان. بساط الريح بساط الريح مشتاق وضناني شوق يا طاير فوق وكلك ذوق انا مشتاق وضناني شوق ودوا يا في سوريا وفي لبنان على بغداد على بغداد على بغداد بلاد خيرات بلاد أمجاد بلاد خيرات بلاد أمجاد نروح يا بساط على بغداد على بغداد على بغداد بلاد خيرات بلاد أمجاد بلاد خيرات بلاد أمجاد Yeah. مقدرة ارتوي من حسنك الفتان هذا الكسروي. مقدرة ارتوي من حسنك الفتان هذا الكسروي. رمشت عيني خنجر ملتوي لو صاب مني القلب يعدمني عدم لو صاب مني القلب يعدمني عدم. آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين مراكش فين وتونس فين وطاق الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين مراكش فين وتونس فين انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين انا لحبيب هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين والغنى والزيتون زيتون فيها الشفايف قبل

حلو يا طبعنا يا خيسة يا دمنا يا دمنا يا حلو يا طبعنا يا خيف يا دمنا.